بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، أيها المسلمون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن في العام العاشر من الهجرة، وبلغه وصية بارغة، فقال له صلى الله عليه وسلم: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذا الحديث العظيم فيه من الفوائد العظيمة الكثيرة التي تصحح المسير للذي سلك طريق السعادة وأراد أن يبلغ رضوان الله عز وجل ويكون له السؤدد في هذه الحياة الدنيا على تبليغ دعوة الله عز وجل كما أراد، وعلى سلوك الطريق المستقيم الذي يؤدي به إلى جنات النعيم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا أخبره أنه سيأتي قوما من أهل الكتاب، وهذا دليل على إن هؤلاء الذين كان لهم الكتاب كان عندهم علم، وهذا إنما إعلان لمعاذ بن جبل رضي الله عنه أن يأخذ من العدة العلمية التي تعينه على تبليغ شرع الله. فليس الذي يأتي لأناس عندهم شيء من العلم كالذي يأتي لأناس من المشركين جهلة ليس عندهم، فلا بد للداعية إذا أراد أن يدعو إلى الله أن يتزود بالعلم الشرعي الذي يكون معه الحجة البالغة التي يدحض بها الشبهات ويحارب بها الشهوات، ويكون رجلا بليغا في توصيل الحجة إلى الغير. وفيه كذلك أنه لا بد من إنزال الناس منازلهم، فإذا أردت أن تدعو أناسا وكان عندهم شيء من العلم، سواء هذا العلم كان من نوع الحق أو من الباطل، فلا بد أن يكون من عندك من العلم المضاد له الذي تنشر به دين الله عز وجل كما أراده الله سبحانه وتعالى وارتضاه لعباده. النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى أناس من أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وهم كفار كما دل على ذلك كتاب الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فإنه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم نسخت جميع الأديان، لقد كانت حقا قبل أن تحرف وقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أرسل الله محمدا صلوات ربي وسلامه عليه كافة للناس بشيرا ونذيرا نسخت جميع هذه الأديان. فلا يصح أن يعلن المرء الأخوة بينه وبين اليهود والنصارى. مسألة المعاملة مع الكفار بالحسنى إذا لم يأتي منهم اعتداء هذا باب آخر، ولكن من ناحية الكفر فلا بد أن يعرف المسلم أنه كل من دان بدين غير الإسلام بعد بعثة النبي صلوات ربي وسلامه عليه فإنه كافر بالله العظيم، لأن الرسل كان أحدهم يبعث إلى قومه خاصة، ومن خصائص النبي صلوات ربي وسلامه عليه أنه بعث للناس كافة، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. أرسل صلوات ربي وسلامه عليه للإنس والجن لجميع الثقلين، فكل من آمن به دخل الجنة، ومن أبى أن يدخل في دين الإسلام دخل النار. ولذلك قال الله عز قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني فلم يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار. هذه الوصية العظيمة بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ما الذي يدعو الناس إليه، وأول ما يدعو الناس إليه هو توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة وإفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع، لأنه لا بد للمفتاح أن يكون له أسنان، ومفتاح الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا جاء المسلم ليدعو بعض الناس وكان عندهم الكفر وكان عندهم شيء من المعاصي فإنه يبدأ بالإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرر لمعاذ هذه الوصية، وهو أنه أول ما يدعو الناس إليه أن يدخلوا في الإسلام، ثم إن أطاعوه لذلك يبدأ معهم بتعليم شرائع الإسلام، يبدأ معهم بالتوحيد، وهو أن يفرد الله عز وجل بالعبادة ويخلع ما سواه من الآلهة والمعبودات. فإذا أراد المرء سعادة الدنيا والآخرة وأراد الخلود في الجنات وأراد أن يحصل على رضوان الله عز وجل فليعبد الله عز وجل كما أمره بذلك، يوحد الله عز وجل كما أراد الله سبحانه وتعالى منه ذلك، لأنه عبد لله ما خلق إلا لعبودية الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. عباد الله، ما خلقنا الله عز وجل ليستكثر بنا من قلة، وما خلقنا الله عز وجل ليستغني بنا من فقر، نحن الفقراء إلى الله، وقد أمرنا بعبادته وقد أمرنا بإفراده بالعبادة سبحانه وتعالى، خلقنا من أجل أن نعبده وحده لا شريك له، ومن أعرض عن ذلك وأشرك بالله كان من أصحاب النار. لو جاء بأعمال كالسماوات والأرض وكان على الشرك ونقض التوحيد فإنه مخلد في نار جهنم. قال الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ولا تظنون إخواني أن الشرك مقصور على عبادة الأصنام أو عبادة الأوثان، إنما الشرك أن يتعلق القلب بغير الله عز وجل، يتعلق بقبر من القبور يدعوه من دون الله في السراء والضراء، يتعلق قلبه في تميمة أو حرز أو قلادة يعلقها يرى أنها تدفع عنه الضر وتجلب له النفع، يتعلق قلبه بالكهنة والعرافين فكلما أصابته مصيبة ذهب إلى كاهن أو عراف فقال له مسني كذا وكذا أريد عندك العلاج، يتعلق قلبه بالسحر فيتعامل به ويعلمه ويتعلمه، فكل من فعل ذلك كان مشركا بالله العظيم. الله عز وجل لا يقبل من العبد شيئا إن لم يكن موحدا. قال الله سبحانه وتعالى عن المشركين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. عبد الله بن جدعان كان من أهل الجاهلية، كان كريما كرما بالغا، كان يذبح للحجيج في الموسم في كل يوم 100 ناقة. ولما سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن مصيره قالت هل نفعه عمله من شيء؟ قال لا، فإنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. العبد لو أنه اقترف شيئا من الذنوب والمعاصي ولكنه جاء موحد، حري أن يدخل تحت مشيئة الله وتحت رحمة الله عز وجل. تأملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، ملء الأرض ذنوب ومعاصي، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، ملء الأرض مغفرة. لأن الله عز وجل لا يتعاظمه شيء، لا يتعاظمه شيء. والله عز وجل يأتي له عبد من عباده فيأمر به إلى النار فيقول لو أنك عدت إلى الدنيا أكنت تعبدني؟ قال نعم يا رب. قال ما أردت منك إلا شيئا واحدا، أن تعبدني وأنت في صلب آدم، أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا. الله عز وجل يريد منا أن نوحده ونفرده بالعبادة. فإذا دعونا الناس إلى توحيد الله عز وجل بالعبادة، فإن الأمر الثاني أن ندعوهم إلى إفراد النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة، أننا نفرده بالاتباع فلا نتبع غيره. فإذا رأينا قولا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم ضربنا بهذا القول عرض الحائط. قال أبو حنيفة وقال مالك وقال الشافعي وقال أحمد بن حنبل كلهم قالوا قولا واحدا توارثوه بعضهم عن بعض، قالوا إذا عارض قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الجدار. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، لأن مالك كان في المدينة. وإفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع أن تصدقه فيما أخبر وأن تطيعه فيما أمر وأن تنتهي عما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع النبي صلى الله عليه وسلم. لأن كل طريق إلى الله مسدود إلا طريق واحد، كل طريق إلى الله مسدود إلا طريق واحد، وهو ما كان عن طريق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءتك السنة عنه فلا تقل لا معناها كذا وكذا، تأتيك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل ولكن الشيخ قال كذا. النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يفرض بالاتباع المطلق يا عباد الله، لأن الله عز وجل أرسله لنا منقذا وهاديا ومنذرا وبشيرا. كان الناس على عماية تامة، كانوا يعبدون الحجر ويتعاملون بحضيض الأخلاق ويتعاملون بالظلم ويتعاملون بالسفك، سفك الدماء. فلما أرسل الله النبي صلى الله عليه وسلم كشف هذه الغمة، ولم يرحل صلوات ربي وسلامه عليه عن الدنيا وطائر يقلب جناحيه في السماء كما قال أبو ذر إلا أعطانا منه علما علمه من علمه وجهله من جهل. افرد الله عز وجل بالعبودية، كن عبدا مطلقا لله عز وجل، وافرد نبيك صلوات ربي وسلامه عليه بالاتباع. ألست ترجو شفاعته يوم القيامة؟ كيف ترجو شفاعته وأنت تعرض عن دينه واتباعه، تعرض عن دينه واتباعه؟ قال صلى الله عليه وسلم ليذاد أقوام عن حوضي يوم القيامة، يذادون عن الحوض. إذا بلغ الناس الظمأ الشديد في المحشر وجاءوا إلى الحوض الذي ماءه أصفى من اللبن وأحلى من العسل وآنيته كعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ليذاد أقوام عن حوضي فأقول يا رب أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدك. لا تشرع شيء جديد ما جاء فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أردنا أن ندعو الناس ندعوهم لتوحيد الله بالعبادة، وندعوهم لتوحيد النبي صلى الله عليه وسلم وإفراده بالاتباع. ثم إذا علموا ذلك وبينا لهم التوحيد وأنه لا يدخل الإسلام إلا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن يخلع ما سواها من الآلهة ومن المعبودات ومن الأديان الباطلة، يبدأ تعليم الشرائع. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم علم معاذ الأهم فالأهم، فقال لهم فإنهم أطاعوك لذلك، معناها أنهم ما يدخلون في الإسلام حتى يوحدوا الله ويشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويعرفوا معنى هاتين الشهادتين، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل. 5 صلوات يا إخوان، وهذه 5 صلوات لها وقت، إذا أديت قبل الوقت لا تقبل، وإذا أديت بعد الوقت لا تقبل. فصلاة الفجر وقتها يستمر قبل طلوع الشمس، فإذا طلعت الشمس انتهى وقت الفجر. فمن تعمد ونام عن صلاة الفجر حتى تطلع الشمس فإنه آثم، وقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. وبعض أهل العلم يرون أنها مردودة عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ما هي على أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هي لها وقت. وقال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لها وقت. وصلاة الظهر تبدأ من الزوال حين تزول الشمس، ويستمر هذا الوقت إلى صلاة العصر. ولكن من ناحية الرجال فإن الواجب عليهم أن يحضروا الصلاة مع الجماعة، فإنه من تخلف عن صلاة الجماعة كان آثما يا عباد الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وصلاة العصر يبدأ وقتها حين يكون ظل الشيء مثليه، إلى اصفرار الشمس في الوقت الاضطراري، وإلى قبلها في الوقت الاختياري، لها وقت اضطراري واختيار. وغروب وصلاة المغرب يبدأ وقتها من حين يغيب القرص إلى مغيب الشفق الأحمر. وصلاة العشاء يبدأ وقتها إذا غاب الشفق الأحمر إلى نصف الليل. احفظوا الأوقات يا عباد الله، هذه الصلوات إذا أديت قبل الوقت لا تقبل، وإذا أديت بعد الوقت لا تقبل. فابذل الأسباب، ابذل الأسباب للمحافظة على الصلاة، لأن الصلاة من حافظ عليها كانت له نجاة وبرهانا بين يدي الله يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عهد على الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذا من ناحية إذا كان يتخلف عن بعض الأوقات. أما إذا كان لا يصلي إلا في المواسم، يصلي في الجمعة أو يصلي في رمضان وبعدها يترك الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، يعني المنافقين، فمن تركها فقد كفر. وقال صلوات ربي وسلامه عليه إن بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. الصلاة يا إخوان، الصلاة التي من عظم المنزلة أنها فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج من فوق السماء السابعة. كلم الله عز وجل رسولنا الكريم، كلمه مشافهة وفرض عليه الصلوات 50 فرضا، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله التخفيف حتى خففها إلى 5. وقال الله عز وجل لا يبدل القول لدي، هي 5 وفي الأجر 50، امتنان من الله وفضيلة سبحانه وتعالى. قال فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. الصدقة المقصود فيها هنا يا إخواني الزكاة، هذه الزكاة زكاة مفروضة، يعني ليست على الاختيار، إن شئت أعطيت أو شئت لا أعطي. والزكاة من كان عنده مال يجب أن يعرف شروط الزكاة. فالزكاة أول شروطها من ناحية المال أن يكون عنده 85 غراما من الذهب، إذا بلغ عنده المال 85 غرام فإنه يجب فيه الزكاة، أو 595 غراما من الفضة فإنه تجب فيه الزكاة. وبالنسبة للأموال النقدية فإنه إذا بلغ عنده المال ما يقابل 85 غرام من الذهب ودار عليه الحول حولا كاملا والمال عنده فتجب فيه الزكاة. وعلى هذا يا إخوان فليتحرز الإنسان الأسهم، إذا دار عندك المال وعندك أسهم تقومها في نهاية العام فإذا بلغت أكثر من النصاب وقد ما دار عليها الحول فإنه تجب فيها الزكاة، لأنها أموال تعتبر أموال وتقوم بالأموال النقدية. ومن كان عنده من الإبل فإن لها نصاب، يبدأ نصابها من 5 من الإبل، ومن كان عنده غنم فإنه يبدأ النصاب من 40، وهكذا كل من كان عنده مال يعلم شروطه. وبالنسبة للدواب فإنه يشترط لها مع دوران الحول أن تكون تسوم الأرض، يعني ترعى الأرض أغلب الحول أو كل الحول، أما إذا كان يعلف في غالب حوله فإنه ليس عليها زكاة. هذه أمور يجب أن يتعلمها المسلم، وهذا يدل يا إخواني على أهمية الصلاة، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بها بعد الشهادتين، وهذا يدل على أهمية الزكاة فإنه بدأ بها بعد الصلاة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. من الأغنياء الذين يملكون النصاب وليس المقصود لابد الملايين، فترد في الفقراء. قالوا هذا دليل على أنها تصرف في أهل البلد، فإذا كان عندك مال تتحسس الفقراء في بلدك، والأفضل لك، الأفضل أنك تبحث عن الفقراء بنفسك يا أخي، هذا الأفضل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتريد أن يلين قلبك؟ قال بلى. قال امسح على رأس اليتيم، ابحث، لا تقول ما في فقراء، الفقراء موجودون في كل بلد، سواء اقتنى هذا البلد أو افتقر، هناك أناس لا يلتفت إليه، وهناك أناس يتعففون، وهناك أناس لا يصرحون للناس بأنهم محتاجون. فابحث عن الفقير بنفسك وأدي زكاة المال، أدها لفقير محتاج ومسكين مثله، أو أن رجلا قد بلغه دين عظيم، ربما يكون عنده راتب ولكن عنده دين، والدين ليس هو بمسرخ فيه، صاحب معاصي، أو أنه بلغه دين ثم بعد ذلك تاب إلى الله فتعينه على سداد دينه، هذه كلها أصناف. فإن أردت أن تقتصر على صنف واحد فالأمر لك أن تذهب إلى مجموعة من الفقراء، فقير والآخر والثالث، ولا تخرج الزكاة من بلدك إلا لمصلحة، لا تخرج الزكاة من البلد الذي أنت فيه إلا لمصلحة، كأن يكون عندك رحم في بلد آخر، يكون عندك قرابة في بلد آخر تريد أن تخرج له الزكاة، لكن الأصل أن الزكاة تخرج في البلد الذي أنت منه، أنت منه. لأن الناس يرون هؤلاء الأغنياء وهم فقراء محتاجون لا يؤبه لهم، هذا يؤدي إلى الضغينة ويؤدي إلى الأحقاد. وتأمل يا أخي وتلمس وتحسس، واذهب في صدقتك بنفسك وابحث عن الفقراء، ابحث عنهم وارسل هذه الصدقة وتقرب إلى الله بذلك، وانظر حتى تعرف مقدار ما أنعم الله عليك عز وجل من نعمة أنعمها عليك في البدن وفي الملبس وفي المركب وفي المسكن، وأناس كثر محرومون من ذلك. هذا أفضل أن يؤدي الإنسان ويبحث لزكاته. والزكاة إخواني لها مصارف معروفة، فلا تخرج الزكاة إلا في هذه المصارف، الفقراء والمساكين والعاملين عليها، هذا إذا كان الإمام جمع هو الذي يعطيهم، ما يأخذون بداية يعني أنهم عاملين يجون يأخذون من الزكاة، والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم أناس يريدون أن يدخلوا في الإسلام فيعطيهم شيء من الزكاة، والغارمين إنسان مديون وفي سبيل الله وابن السبيل هؤلاء، وفي الرقاب يعني أن يأتي إلى رقبة فيعتقها، هذه مصارف. ما تصرف الزكاة في المساجد ولا تصرف الزكاة في الكتب وما شابه ذلك، إنما الله عز وجل حددها بثمانية أصناف، فإذا أردت أن تقتصر على صنف واحد فالأمر لك. ثم النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لمعاذ شيئا مهما، قال فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، هذا من العدل. قال إذا طاعوك بالزكاة وعندهم شيء من الحلال، عندهم شيء من المال، لا تأخذ أنفس المال، يعني ما يأخذ الكرائم اللي هي أنفس المال، يأخذ الوسط ولا يأخذ المحتقر، إنما يأخذ من أوسط الأموال. فإياك وكرائم أموالهم. ثم نبهه النبي صلى الله عليه وسلم قال: واتقي دعوة المظلوم، يعني تأخذ أنفس المال منه لأنها زكاة، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. المظلوم إخواني لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم. إياكم والظلم إخواني، إياكم وظلم النفس في الشرك والمعاصي، وإياكم وظلم الناس، وإياكم أن تفوتوا حظكم من الله بأن تظلموا المسلمين أو تظلموا الكافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافرا فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. مو تقول كافر هذا جاي إلى بلدنا وهذا كافر يستاهل، لا، ما أباح الله الظلم في الشرائع. الله عز وجل هو الحكم العدل المنزه عن الظلم، وسبحانه وتعالى قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. لا تظلم كافر ولا تظلم فاسق ولا تظلم فاجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وقال: اتقي دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى السماء ليس بينها وبين الله غمام. فيقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. الله عز وجل يقسم على نصر المظلوم حتى وإن طال الأبد طال الأمد. فاتقوا الله، لا تذهبوا بحقوق العمال، ولا تذهبوا بحقوق الخدم، لا تظلم الزوجة التي أولاك الله عليها، لا تظلم الأولاد تكون بخيل صحيح أو أنك تتعامل معهم بوحشية، لا تظلم هذه المرأة بالضرب وما سواه، لا تظلم أحد إخوان، ليس قريبا لا قريب ولا بعيد. فإن الظلم محرم في جميع الديانات، ومحرم إيقاعه على مسلم وكافر. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وعبده نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يغفر لنا جمعنا هذا جميعا، وأن يعاملنا بجميل ستره، وأن يعاملنا برحمته وعفوه وغفرانه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لجمعنا هذا جميعا. اللهم لا تدع بيننا مريضا إلا شفيته، ولا تدع بيننا تائبا إلا قبلته، ولا تدع بيننا محتاجا إلا أعطيته ونصرته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا إجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم ربنا آتنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على محمد.